بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وما لهم من الله مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكل ماذا تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضك قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية لكل أجل كتاب تمحو الله ما يشاء ويثبت ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي إلا بإذن الله لكل أجل كتاب وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا في الأرض ننقصها من أطرافها الله يحكم لا مغفب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر